هذه اللقطة بلا تعب، وجدت مالا في السوق يساوي 100,000 وأنشدته ولم يأتي صاحبه، هل تعبت فيه؟ أبدا. فالله تعالى قد ييسر الإنسان مالا بلا تعب. فإن قال قائل: إذا ثبت أنه ملكك فهل يجب فيه الخمس كما يجب في الركاز؟ هل تعرفون الركاز أو لا؟ ها؟ الركاز اللي يوجد مدفون بالأرض وليس له مالك، إذا وجده الإنسان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. فهل هذا الذي وجدت على ظاهر الأرض بدون حفر بدون تعب، هل إذا تملكته يكون عليك فيه الخمس؟ نعم. القائل: لا، لازم يجيب الدليل. ها؟ أسهل هذا أخذه، هذا لقيته على وجه الأرض. الجواب أن نقول: لا، لا يجب فيه الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مال الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل فيه الخمس. وأيضا يمكن أن يفرق بينه وبين الخمس بأن هذا المال حصل فيه شيء من التعب، وهو مع الإشهاد والإنشاد، نعم، والمعاناة في حفظه لمدة سنة كاملة، لكن الركاز تملكه بمجرد ما تحصل عليه، ما يحتاج إلى تعب.